في اللغة قد عرفنا معاني خمسة له، وتارة تكون في الاصطلاح اصطلاح علماء الأخلاق، وتارة تكون في الروايات معنى الخلق عند أهل البيت. فذكر مجموعة من الفقهاء والعلماء تعاريف للخلق، نذكر ثلاثة ونعلق على الثالث. قال بعضهم: الخلق وحقيقته أن الصورة الإنسانية الباطنية، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها. هذا تعريف إلى نفس الخلق، صورة إنسانية باطنية، يعني الإنسان صورتان، صورة ظاهرية وصورة باطنية. الصورة الباطنية للإنسان هذا هو الخلق، ولهذا عبر: وهي نفسه أوصاف النفس معاني النفس مختصة به، سموها أخلاق. فمثلا نياته الداخلية، رغباته الداخلية، هذه هي الخلق. هذا عجيب. وقال البعض: هي كيفية نفسانية أو ملكة نفسانية، بعضهم تصدر عنها الأفعال بسهولة. هذا تعريف مختصر لطيف، لا بأس له. التعريف الثالث تقريبا هو الثاني ولكن بشكل آخر، عرفه السيد عبد الله تبر في كتابه الأخلاق. هذا عبد الله تبر كثير جد في الصباح جدا من جهة أبوه، لأن أبو السيد في الصباح أبو السيد علي من قبلاء تبر، أبو السيد علي سيد عبد الله. فقال: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. تعريف جامع لطيف سهل. ثم قال: وإنما استعرف فيها الرسوخ هيئة للنفس راسخة. قال: لأن من يصدر عنه بذل المال مثلا على الندرة في حاجة نادرة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. لازم تكون قضية راسخة، يعني مو لأنه عطى مرة قالوا أن ذا عنده أخلاق. يعني لو رأينا مثلا شخص عزم ناس أكرم ناس ما نقول ذا عنده أخلاق. ليه؟ لأن الأخلاق تحتاج إلى رسوخ، يعني مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس إلى تثنيها صدرت عنه بهالشكل بالسهولة اللي ذكرها، تصدر عن أفعال بسهولة ويسر، هذا نقول عند أخلاق. أما مرة واحدة لا. وإنما استرقنا السهولة لأن من يكلف بذل المال لا يقال خلقه السخاء، وليس الخلق عبارة عن الفعل. ورب شخص خلقه السخاء ولا يبذل. لاحظوا، مو نفس العطاء هو الخلق، هذا الذي قلنا لكم كم من يوم، مو نفس العطاء هو الخلق. يقول: فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل، اما لفقد المال ما عنده فلوس، لكن لو عنده عطاء بارد رسوخ، يعني القابلية موجودة عند راسه من داخل نفسه، عنده القابلية تعطيه لكن ما عنده فلوس، أو لمانع آخر كالسجن، عنده فلوس لكن مسجون، كيف يعطي هذا؟ لا يقدر يتصفر إلا شخص يقول له صرفوا على فلان صرفوا على فلان تقول فلان تقول مبرات تقول خيرات ما يقدر يتصفر مقطوع من شجرة مثل ما يقولوا. وربما خلقه البخل وهو يبذل البائس رياء في واحد يرطب هذا واجد واجد ما شاء الله يسوي أشياء في الحسينيات في المساجد في الخيرات في الجمعية وكذا يقول لكن رياء يعني شوفوني أنا أعطي حتى يسمع علي حتى فلان يسمع علي إذا تعرفون أعطي بعضهم هو يفرع يقول أنا أعطيت وأعطيت وأعطيت وأعطيت طب شلون تعطيه الله لا تصبح لا تصبح الفقير نفسي ها ولا المحتاج هذا أو اللي ساعدته شوف واحد مثلا ساعد واحد بيتزوج ما يخلي واحد يقول ما يخلي واحد ان انا ساعدت وانا اعطيت وانا دريت انا هذا ما يقولوا سخي لان السخاء في النفس راسه كهيئه صوره داخل النفس تمام لما تصدر تصدر بسهوله وبرياء هذا ما صارت راس الجهاز ثم نقول هذا الان التعريف لاحظوا الخلق عباره عن هيئه للنفس هيئه سبحان الله تعبيره بالهيئه جدا لطيف كانما كنايه مثل ما انت لك هيئه تمام الخلق لهيئه لكن هيئه داخليه نفسيه معنويه لها صوره خاصه وهذه نفس التعبير اللي عبر عنه في الاول انه له صوره الانسان الباطنيه التعريف الاول الثاني كيف هي نفسها تصير عن التعريف الاول نفس الاخير ما جاء بس بعضهم يجي الملكه الملكه هي نفس الكيفيه هذه عبر عنها بالكيفيه نفس الملكه هذا عبر عنها بالهيئه اداه الملكه اداه الهيئه الواحد يزول وإذا أردنا أن نطبق هذه التعاريف على الآية واضح وإنك لعلى خلق فإذا خلق النبي صلى الله عليه وآله هيئة راسخة ملك راسخة صورة راسخة في نفس النبي صلى الله عليه وآله يصدر منا الفعل بسهولة ماكو تكلف أبدا أمشوه بالروايات تعجب روايات بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله صدق يعني مثل احنا نسمع بعضها لكن يعني لما يتصورها الإنسان من ذهن من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأما الخلق في الروايات وهو الأهم فقد ذكر السيد هاشم البحراني في كتابه القيم البرهان لتفسير القرآن الهاشمي البحراني كتاب من أحسن ما كتب تفسير الرواية وأوسع من تفسير القمة الشيخ علي بن إبراهيم القمة هذا مجلدين هذا حين طبعه في 10 مجلدات القرآن أنا عندي 3 طبعة قديمة مضبوطة صوفة صغيرة الآن سوى 10 ممتاز جدا هذا حتى سئل سيد الصبا فضائي صاحب الميزان انه اي افضل تفسير عنده قال البرهان قال استحن 20 مجلد وهذا 10 مجلدات تمام كيف يعني قال ايه هذا كلام اللي بالسنة في 20 من عندي حسب فكري معلوماتي لكن لك البرهان هو يا سهل البيت ما جاب لا زايد ولا نقص هذه الآية هذا تفسير رواية أولى ثانية ثالثة رابعة لحصل عليه هو قال ايش رايكم تفسير القران من طريق اهل البيت او تفسير القران من طريق كلام مقنع يعني زي. وهناك عده روايات في المقام. ثم بنقل لك بعض كلام بعض العلماء ذكر هذه بالروايات يعني ذكر كلامه ثم قال بالروايه إيه؟ بالروايه هذا حنا نشوف له. الروايه الاولى عن الامام الباقر عليه في قوله تعالى طبعا بعد ما نقرا الروايات نتائج العلماء وش اللي قالوا احنا وش نستنتج في الاخر. يقول الامام الباقر عليه السلام في قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم قال هو الاسلام. الخلق العظيم هو الاسلام لوحده. اثنين وعنه ايضا في الايه الشريفه قال الامام الباقر عليه السلام على دين عظيم. فسر الخلق بالدين ناس بالاسلام وان الدين عند الله الاسلام. نعم ايه باللغه ايه الحين نعرف وش يقصد الامام. وعن الصادق عليه السلام قال كان فيما خاطب الله تعالى نبيه ان قال له يا محمد انك لعلى خلق عظيم. قال الامام السخاء وحسن الخلق. ونقل عن الشيخ الطوسي روى ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يمشي تفد الروايه لطيفه ومعه بعض اصحابه فادركه اعرابي فجذبه جذبا شديدا سحب النبي وكان عليه برج نجراني غليظ الحاشيه فاثرت الحاشيه في عنقه شد بقوه للعرب وعراب بعد ما البر قوي. واستوى النبي فضحك صلى الله عليه واله بس ثم امر باعطائه. فتقول تحتاج قتال يقولوا اثرت بعض الروايات قريتها اثرت نفس الحاشيه في رقبه النبي تعور يعني. فضحك النبي ثم امر بعطائه. دي لما نقول ضحك كل واحد يضحك تكلف لان تشوفون اذا نفس الضحك الشيخ بس داخل احنا قلنا الاخلاق في داخل الروايه دي يعني النبي قاعد يضحك من داخل يعني كانت سرائره من برا لكن من داخل صادق انا حق صدق يعني ما انا متضايق منه ولا حاقد عليه ولا ينبى اضربه. هذا ها بعد اعرابي قهر من النبي ممكن كافر او متروك او تعرف حاجدينه وعاطينا فلوس. الروايه ما قالت لاي منشا كان لكن شوف مقابلة النبي إنسان واحد دون سبب طب ندري أن النبي ما سوى فيه شيء يمشي يسعى ما سوى فيه شيء ولا قال له شيء ولا تعرض إليه. ومعروف أن النبي لا مشي يطرق بنظره إلى الأرض يعني حتى تقول مثلا رمق في وجهه أو شيء أو ما صدر منه شيء حيث أنه مو عدل حتى ذا تتعدى عليه. إذن في أسباب معينة الله العالم به به. ولما كثرت قريش شوف اجا هذه القرينه على ان ذي الاعرابي مدسوس او عادينه او عاطينه او يقول هذه سنه الروايه. ولما كثرت قريش اذاه وضربه اذوه وضربوه قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون يدعو لهم التقوى يلا وين. فلذلك قال الله تعالى وإنك لعلى خلق. لما جسد النبي الخلق العملي في الخارج نزلت الآية وإنك لعلى خلق. فالآية تصير مكية على هذا. ف هذا الآن بعض الروايات لاحظوا بعض الروايات عليكم السلام حسن حياك الله تأيد اللي هو اللي ذكرنا وبيجيب روايات يعني لحد الآن احنا جبنا أربع روايات وجاء في التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغني وإنك لعلى صدق عظيم قال ما وصف ما وصف سبحانه أحدا من رسله بهذا الوقت هذا اللي ذكرناه فيما سبق إلا محمدا صلى الله عليه وآله ويتلخص معناه وإنك لعلى صدق عظيم بقول الرسول الأعظم هو نفسه شوف يعني النبي فسر الآية بكلامه شنو قال أدبني ربي فأحسن تأديبي أي أن الله قد اتجه بأخلاق محمد صلى الله عليه وآله إلى نفس الهدف الذي خلقها الله من أجله فقد خلقه يعني إلى نفس الهدف الذي خلقه الله من أجله من أجل السعادة والسعادة لا تأتي إلا بهذه الأخلاق ما خلق إلا لهذه إلى هذه السعادة والسعادة ما تجي إلا بالأخلاق وفي النتيجة نستفيد أن النبي سعيد مع الآية سداس وهو سعيد هذا واحد ونقل صاحب تفسير الصافي سيد الكاساني عند كتاب أخلاق حقائق الأخلاق موجود عندي أنا إلي كتابه نقل في تفسير الآية ما يؤيد ما سبق قال وإنك لعلى خلق عظيم إذ تتحمل من قومك ما لا يتحمله غيرك أطيب يعني غير النبي ما ممكن يتحمل هذا الأمر تحمل النبي خصوصية إليه فلهذا نزلت في الآية ما نزلت فيها وصلتاتي عن الصادق عليه السلام أنه قال إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه يعني كنه النبي هو نفسه يقول أدبني ربي ليه؟ الصادق عليه السلام قال فلما أكمل له الأدب يعني وصلتاتي عن الصادق عليه السلام إنه قال إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب هو الأدب خلاص أدب فقام وزاد قال وإنك لعلاقة تمام هل يفهم منها كيف طبعا يعني أن الخلق العظيم ما صار من أول أيوة تفاعل نعم هذه ليفهم من الإسلام وفي رواية أدب نبيه على محبته وفي البلد أنا بيقول أن المحبة هي الأخلاق اللي يحب أضطر حقيقة المحبة تصير عند أخلاق وفي البصائر مقطوعا يعني رواية مقطوعة إن الله أدب نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن تأديبه عليه السلام فقال خذ العفو وأمر بالأرض وأعرض عن الجاهلين جبت الكمبيوتر لا حاجة فلما كان ذلك أنزل الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم يعني العفو وأمر بالأرض وأعرض عن الجاهلين هذه الأمور الثلاثة كلها معنى الخلق خلق كمل هذا فنزلت الآية الحين عندنا مجموعة من الروايات تمام نقدر نستفيد منها فائدة عدل نستفيد منها فائدة نقدر نستفيد منها فائدة خلنا نشوف مستحيل خلنا نشوف وش نستفيد انا جبت هذا باختصار طبعا نفهم من الروايه الاولى والثانيه تفسيره بالاسلام تفسيره بالدين لا لا نفهم من الرواية الأولى والثانية أن الدين هو الإسلام، وهو يعطي مفهوم عام للأخلاق غير ما ذكره علماء اللغة وعلماء الأخلاق، وهو احتواء الدين تمام والإسلام على جميع المباني والقيم والأحكام والسلوكيات. وبصياغة ثانية الدين له ثلاث مجموعات. الدين معناه أن عنده عقيدة وعنده شريعة وعنده أخلاق، يعني الأخلاق اللي جابوها علماء الأخلاق. لكن عند علماء اللغة الدين قلنا الطريقة. الطريقة يعني شنو؟ سلوك بس، بغض النظر عن اللي هو العقيدة. هني الإسلام للإصطلاح الروائي لا يضم الثلاثة، يعني النبي عند جميع عقائد الحق وعند كل الأمور الشرعية تمام، من الطهارة إلى باب الزيادة قولها فرصنها. وفي نفس الوقت الأمور الأخلاقية العامة هذه معروفة عند علماء الأخلاق سلوكيات الأخلاق. فالإنسان اللي عنده هذه كلها يعني شنو معناه؟ محكوم. هذا في الآخر سؤال الأخير اللي بيجي لنا الإنسان اللي يمتلك هذه كلها حط عنده إنسان محكوم، عقيدة صحيحة وشريعة مفضقنها وأخلاق مفضقنها، هذا هو معنى وإنك العلاقة العظيم. فكل هذه الأمور كلها يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم لحذافه. وأما الرواية الثالثة فقد ذكر تمام، فقد ذكر أبرز مصاديق من مصاديق الأخلاق اللي هي تنهي لقال سخاء وحسن الخلق. السخاء ده فرد مصداق مصاديق الأخلاق، لكن بنقول السخاء من أبرز. وهذه في نقطة تلازمية، ذكر الخاص بعده العام وحسن الخلق وبالسخاء من حسن الخلق. خلاص يقول مثلا والنفل على خلق عظيم معناه يعني أخذ الإمام يقول وحسن الخلق. فليش قال السخاء وحسن الخلق؟ يقول لأن من أبرز حسن الخلق السخاء، هذا واجد واحد يستخدمها يبدو يذكر من العام صفة يستخرجها غالبا. لأن السخاء مثلا في المعنويات، السخاء مثلا في الفعل، السخاء مثلا في القول، السخاء بالعطاء، كل السخاء يبدو يجيب أبرز مصداق المصادقة هنا. ولهذا قال من مصادق الأخلاق في حياة النبي صلى الله عليه وآله ظاهرة للناس هو السخاء، مع أنه إذا ذكر بعده حسن الخلق وهذا أسلوب بلاغي ذكر الخاص وبعده العام أي السخاء من حسن الخلق فتدبر. هذا الآن تقريبا خلاصة السؤال التاسع وهو معنى الخلق في الرواية. ولا مجال طبعا يعني تبقى رواية رواية إليه مجال في المعنى. ثم يأتيك السؤال العاشر وهو عظيم، لماذا جاء بكلمة عظيم بعد الخلق؟ وإنك لعلى خلق، تمت الجملة. فلماذا قال عظيم؟ هنا ممكن نضع أمور رحلة سين ولحسين تعال سين تعال. الأمر الأول المقدمة لطيفة حتى ندرك هذا الأمر، أن علماء البلاغة عندهم مسند مسند إليه وعندهم إسناد تمام، وعندهم قيود المسند مسند ومسند إليه تمام، وإسناد قيود ثلاثة. قيود المسند، قيود المسند إليه، قيود الإسناد. وعلماء المنطق يعبروا موضوع ومحمول وحكم هذا لا لا وقيود، هم يعبروا بالقيود. مثلا في علم النحو مبتدا يقول لكم خبر الشكل والرابط ما بين المبتدا والخبر. علماء الفلسفة تمام يقول الوجودات تنقسم الى اقسام، وجود موضوعي، وجود محمولي، وجود رابطي. كل علم الى اصطلاح، كل علم الى اصطلاح ان الوجود رابط ورابط، تمت وجود فهاك واضبطه عدد عدد عدد عدد خاطب يقول انا خاطبك بعد باشياء ما تعرف فاين زين. فهنا لما ناتي الى الموضوع المحمول او المسند ومسند اليه، موجود محمد يقول مسند اليه اللي هي الكاف، او سميناه مسند. زين المسند وهو الخلق، المسند الى النبي صلى الله عليه وآله، ونفس المسند يعني اللي اسندنا المحمول هو نفس الخلق. واضح؟ الحكم او الرابط تمام اسناد الخلق للنبي سموه رابط. زين نقاش لطيف عندهم الفلاسفه الا وجود الرابط او ما الى وجود. فشاهدنا اذا عندنا رابط وعندنا قيود لنفس المسند والمسند اليه والرابط وهو عظيم. فكلمة عظيم لا هي مسند ولا مسند إليه ولا الرابط، قيد لنفس المسند وهو عقل خلق. صفة هذا الخلق صفة عظيم، فكأنما عندك صفتان، عندك صفتان، صفة الخلق للنبي صلى الله عليه وآله وصفة الخلق نفسه هو عظيم. هذا واحد خلوه في بالكم. ثانيا تنكير صفة الخلق وهو عظيم، ليش نذكرها؟ لجهة النحوية، لأن صفة تبع الموصوف إذا الخلق نكرة فالموصوف فيه نكرة، صفة الموصوف لابد أن تكون مواكبة إلى نفس الموصوف. فإذا كان الموصوف نكرة وهو خلق فلا بد ان يكون الصفه ايضا نكره. ثالثا قلنا ان عظيم على وزن فعيل، ما الذي هو شو عند علماء البلاغه؟ اي تفيد البلاغه، اي كثره العظم. زين ايوه كثير الكرم، رحيم يعني كثير الرحمه، على وزن فعيل فهي صيغة مبالغة على كثرة. فالنبي صلى الله عليه وآله عند خلق ذا الخلق مو واحد، هذا معنى جميل اكتو إلى ما جبناه من أول. يعني لما تنهي ملكة الثانية تقدر منه بسهولة، يمكن قدرت مرة ويمكن ما قدرت، هذا من واحد في السجن بين طول عمره لو على هواي عصيه ما عطى، يقول عنده خلق. عدل واحد خارج السجن عطى مرة لأنه تو صار عنده فلوس فعطى مرة، هم عنده خلق ده. وتارة لا مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر، فالملكة موجودة لكن يعطي بعد، هذا في الجنة أكثر، هذا اللي يريد يقوله. فلما جاب عظيم هذه فائدة عظيم، يعني بيقول النبي هل خلق اللي عنده باعتبار انه اسم والاسم يدل على الثبوت فقط زي ما قلنا تمام، فثابت الى انه اعطى، لكن عده مرات نون التفيده دائما عظيم فهو يتكرر منه. رابعا أن زيادة القيود تدل على زيادة المعنى. يعني كل ما زاد قيد زاد المعنى. فلما يقول أنك على خلق فقط، تمام، الخلق قيد موجود ضمني في نفس سمو المسند، صحيح أنه عنده يعني أعطى هو شيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما نقول عظيم زدنا قيد. زيادة القيود تدل على العظمة وإلى المعنى أكثر. هكذا أن زيادة القيود تزيد المعنى جمالا. ففرق بينه أنك على خلق وبينه خلق أنه على خلق عظيم. خامسا ذكر الشيخ الطوسي في تفسير البيان صفحة 66 في آخر سطر هذا الكلام، وأصل العظم عظم الشخص أو عظم الشخص، ومنه عظيم الشأن ومعناه الغني بالشيء عن غيره. هذا قوس معنى، هذا ما بين قوسين، الغني بالشيء عن غيره، فيعطي كلام أن النبي صلى الله عليه وآله غني عن غيره من جميع الجهات. غني غني ما عنده فقر حتى، لا في نفسيته ولا في ذهنه ولا في زين. يعني النبي ما استفاد من الناس، استفاد من الله. هذا معنى الدبن تحسن تأديه. فلما صار غني النبي صلى الله عليه وآله من جميع الجهات، تمام، ومحتاج إلى البشرية، تمام، هذا الذي حصل حس أنك أنت تكملني وأنا أكمل. أنا ليش أنبصدين وليش أنبصدين السباب وليش أنبصدين مع المحاضرة وليش أنبأقرأ وليش أنبأدرس ليش يعني حتى تكمل تكمل. النبي يقول ما يحتاج الوقت، لا يحتاج واحد يعلم، تمام، ولا يحتاج يدرى، ولا يحتاج يعلم الناس حتى يتكمل هو أبدا. فباختصار قال الغني بالشيء عن غيره، هذا معنى العظيم، هذا معنى جدا جميل. بيعطيكم طبعا مزيد بيان ان شاء الله في سؤال الحادي عشر، ليش اختار عظيم هنا شر تعلد جواب بعد ينضم هنا. السادس في كلمة عظيم، تمام، التوكيد كما مر في ما سبق، والتأكيد بأنه بالغ حد العظمة. هذا ذاكرينك وين؟ محي الدين الدرويش في كتاب إعراب القرآن صفحة 29 مجلد 1. والتأكيد عليكم السلام لأنه بالغ حد العظمة. فنفهم إذن من كلمة العظيم ستة أمور، زيادة على ستة الأمور. لماذا اختار هذه الصفة الذات؟ الجواب عليها إن شاء الله من علماء التفسير تجاوبوا إلينا في الزوار اللي جاوب، زين، اللي هو عند صدر المتألهين أيضا بجاوب جواب، وما أدري من هو أيضا بجاوب جواب. وداعتكم جواب يكون بعد ما في مشكلة. يبقى عندنا الآن سؤالان. سؤال ليش صار عظيم بالذات مو معناها، ليش صارها، زين، والسؤال الثاني هل الآية تدل على عصمة النبي أو لا؟ ما ريعتي عليه السلام.